الإيمان معصية، فإيمانه كامل لو فعل ما فعل. والخوارج عندهم إذا فعل معصية كبيرة من الكبائر خرج من الإسلام فصار كافرا، وعند المعتزلة خرج عن الإيمان وما دخل في الكفر، بقي في منزلة بين منزلتين، منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد فيه في النار. اشترك المعتزلة والخوارج في الحكم على فاعل الكبيرة أنه خرج من الإيمان، اتفقا، وفي الآخرة هو مخلد فيه في النار، وافترقا في كونه قد دخل في الكفر عند الخوارج ولم يدخل في الكفر عند المعتزلة، فهو منزلة بين المنزلتين. والخوارج أقرب من المعتزلة لأنهم لم يحدثوا وصفا ثالثا، وأما المعتزلة فزادوا ماذا؟ وصفا ثالثا، يعني ابتدعوا فيه في الدين بدعة زيادة على بدعتهم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.